العقائد يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الأول من كتاب العقل والجهل في أصول الكافي، وأن العقل كما مر بنا أحكام العقل على مراتب: مرتبة البديهيات ومرتبة النظريات. المقصود سواء العقل النظري أو العقل العملي، قسم من أحكام كلا العقلين بديهية وقسم من أحكام كلا العقلين نظرية، نظرية أي ظنية وإن كانت هي بصورة اليقين. ومن ثم في الحقيقة مراتب الظنون واليقين أيضا هي على مراتب، وهناك استعمال واصطلاح وحياني بديع جدا غير موجود في الفكر البشري، يعني لا في الفلسفات البشرية ولا في الكلام البشري ولا مجرى، ولكن موجود في لغة الوحي في القرآن والسنة الشريفة، وبديع جدا. ألا وهو أنه على ضوء مراتب اليقين الموجودة ومراتب الظن الموجودة في بيان منطق القرآن ومنطق السنة الشريفة، أن كل يقين أعلى مرتبة من يقين أدنى، اليقين الأدنى بالقياس إلى اليقين الأعلى يعد بمثابة الظن، يعد بمثابة الظن. وهذا تدقيق معرفي بديع جدا في منطق القرآن ومنطق الوحي. كل يقين أدنى بلحاظ يقين أعلى يعتبر ظن، هذا اصطلاح مهم أنا بدي أشرحه. والظنون أيضا مراتب، الظنون مراتب. في حديث لأمير المؤمنين، هذا الحديث بديع جدا، عنونه الطبرسي في كتاب الاحتجاج، هذا الحديث حديث عبر عنه رواة الحديث، عبروا مساءلة الزنديق مسائل وشبهات حول القرآن سألها وجه الأسئلة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأجاب عنها عليه السلام. طبعا دأب أهل البيت من خصائص أهل البيت عليهم السلام الملحوظة منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى زين العابدين، إلى الباقر الصادق، عندما يواجهون بشبهات أو أسئلة ولو في عمق جذور الدين أو ما شابه ذلك والديانة، لا يبادرون بالهجوم على الطرف الآخر بالقتل أو الضرب أو التكفير أو كذا، لا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا سنة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولا سنة الأئمة من أهل البيت، عكس ما شوهد من على اتحال الخلفاء مذكورة في كتب التاريخ. الخلفاء إذا أحرجوا بأسئلة وذات ورطات علمية يبادرون: اقتلوا هذا الزنديق، اخرجوه من المسجد، اقتلوه، اضربوا عنقه، منها قبيل. وحروب الردة على الحال سميت بالردة مع انهم مسلمون كانوا، انما تعصوا على الخليفة في دفع الزكاة ولما جمعوا قبيل. على كل دعب اهل البيت عليهم السلام تحكيم العقل. أليس بدأ الكليني كتاب العقل؟ العقل كما يعبر، دليل العقل ما هو؟ العلم والتفكر. في الروايات ورد علامة العقل والمنهج العقلي والعقلاني دليله ماذا؟ ليس دليله لا الإرهاب ولا ما يسمى بمحاربة الإرهاب، لا، دليل العقل وكذا هو التفكر والحوار. هذا منهج أهل البيت عليهم السلام، وهذا منهج لذلك هو قوي النفوذ والانتشار بسبب هذه اللغة التي لديه. أما بخلاف المناهج الأخرى ودليل العقل والتفكر والحوار، أما علامة القوة الغضبية والقوة الشهوية هي البطش والقتل والحدة والسطوة ولما جرى. ففي الحقيقة الإنسان الصغير كيف ينعكس على الإنسان الكبير، سواء الإنسان الكبير تفرض مجموع المجتمع أو الإنسان الكبير تفترض الدولة أو الحاكم، نفس الكلام. بعد الفكر أين؟ بعد البطش أين؟ والبسط وبعد الحوار والفكر. المهم في هذا الحديث الشريف الذي سأل راوي، وهذا هو الرواد سموه زنديق، أنا ما سمي زنديق لأنه في الواقع هو سائل نبه فطن وكان في حالة تحري من دين الإسلام أو الإيمان، فلما أجاب عن المؤمنين قال: أشهد أنك وصي رسول الله حقا، يعني تشهد بالشهادتين وبالشهادة الثالثة. ففي الحقيقة هذا متحري وليس هو معاند أو متعصب. أي على حال بس الرواد سموه زنديق، مسألة الزنديق، مسألة الزنديق لو بنديق. فأيما كان هو في الحقيقة أسئلة جدا شيقة ولطيفة ذكرها ورواها الطبرسي حول العلوم القرآنية اتفاقا، وستكون لنا مجيئات لهذا الحديث في بحث التفسير إن شاء الله عدة مرات. الآن لسنا في بحث التفسير، في هذا البحث الآخر اللي هو بحث عقلي ومعارفي. هناك يبين أمير المؤمنين عليه السلام قاعدة معرفية جيدة مهمة أيضا مأخوذة في القرآن الكريم، موجودة في القرآن الكريم، بس من يبينها؟ يبينها بيان العلم أمير المؤمنين، وهو أن الظن ظنان: ظن يدعو إلى الشك وهذا مذموم، وظن يدعو إلى الآخرة. الآخر يعني ماذا؟ يعني استكشاف المغيبات واستكشاف المجهولات. جدا بديع هذا التقسيم، معرفي جدا بديع، جدا جدا بديع، وواقعا يثري مسار المعرفة. ظن يدعو للآخرة، الآخرة يعني ماذا؟ المغيبات، يعني يدعوك لتوسع المسار العلمي، هذا ظن ممدوح. وظن يدعو للشك والريبة، الشك والريبة يعني ماذا؟ النكران والجحود، يعني إلى عدم توسع العلم بل الإنكار. فهذا الظن ظن مدموم، وهي ضابطة لطيفة معرفية ذكرها أمير المؤمنين في ذاك الحديث: الظن ظنان. لذلك نلاحظ في القرآن الكريم في ظنون مذمومة يذمها القرآن أشد ذم: إن هم إلا يظنون ظنا أو كذا فلان، إن هم إلا يخلصون. في ذم القرآن الكريم. بينما في بعض الظنون بالعكس، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يمدحها، فكيف تارة يمدح القرآن الظن وتارة يذم؟ لا، هو بهاللحاء بهذا التقسيم المعرفي، الظن الذي يدعوك للفحص وللمعرفة ولتنقيب الخفايا والمغيبات الخفي المغيب عليك، هذا ممدوح على الظن، بالعكس هذا يوسع لك المسار العلمي والقافلة العلمية والعجلة العلمية. أما الظن الذي يقوقعك يحبسك في دائرة وترفض أن توسع هذه الدائرة أو أن تخرج عن هذه الدائرة، وهو الظن الذي يدعوك إلى الشك. الشك يعني ماذا؟ يعني اللب وعدم مراوحة ومزاولة المكان. هذا الظن بالعكس، هذا الظن شنو؟ هذا الظن ظن مذموم. لما؟ لم يحجبك عن توسع العلم، عن ازدياد العلم، عن التنقيب، عن الفحص عن ما وراء، عن ما عن عن الفحص عن ما وراء حدود معلوماتك. إذن في بيان الوحي هناك تقسيمات للدرجات الإدراك، سواء في العقل العملي أو العقل النظري. النقطة الأولى أن كل يقين أن اليقين ذا مراتب. النقطة الثانية والظن ذو مراتب. النقطة الثانية، كل يقين أدنى بالقياس إلى يقين أعلى يعتبر ظن، وهي لابد نشرح هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، الظن يقسم على نمطين، نمط ممدوح، معنى ممدوح يعني منتج علميا ذو طابع ومعلم علمي، انتهجه يدعو لانتهاجه. وظن مذموم يعني في نظرية المعرفة يعني ظن يدعو إلى الجهل والجهالة، لا تسلكه. فهذه نقطتين، نقطة ثانية وثالثة نتعرض لهما الآن. النقطة الأولى، كيف أن اليقين بالقياس إلى يقين أعلى ظن؟ هذه خريطة مرسومة في نظرية المعرفة في القرآن وفي السنة الشريفة. إذا حدقنا النظر وركزنا النظر فيها تنفتح لنا على حال أبواب لدفع عقد ومساءلات وشبه كثيرة إذا أمكننا ندقق فيها. مثلا من باب المثال لتوضيح هذه النقطة، نفس المناطق والفلاسفة يعترفون بأن اليقين مر بنا على أقسام ستة، وهذه الأقسام الستة هي درجات ستة، من أوليات وفطريات وجدانيات وتجريبيات وحسيات وحدسيات والمجرد. مراتب اليقين بعد درجات كثيرة جدا جدا كثيرة. مثلا ورد حول النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام أنه كان يمشي على الماء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرسل عن النبي عيسى أنه كان يمشي على الماء، فقال نعم. قال ولو كان زاد يقينه لمشى على السحاب. فسيد الرسل يقول النبي عيسى لو زاد يقينه لمشى على السحاب. إذن دلنا اليقين ذو مراتب، من باب الشيء بالشيء يذكر. ورد في رواية أهل البيت أن بعض ليس كل، بعض أصحاب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعضهم لا كلهم، بعضهم يمشي على السحاب. شلون تفسرها دي بعد خذ الشفرة وفك الرمز. بعضهم يمشي على السحاب، فسأل الراوي الذي يمشي على الماء أعظم من هؤلاء 313 أو الذي يمشي على السحاب؟ قال الذي يمشي على السحاب ونهارا، كأنما مشي على السحاب نهارا أصعب من المشي على السحاب ليلا. سايب القوانين الفيزيائية بعد العلم اكتشف ما الفرق بين السحاب نهارا والسحاب ليلا. السحاب نهارا أصعب المشي عليه، ثمانية مشي على السحاب عليه تعالى. ما أدري على كل هذه أمور إلى الآن الفيزياء يجب أن تكتشفها كيف يفهم الإنسان شنو المعنى. فقال عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام الذي يمشي منهم على السحاب نهارا أعظم يقينا. أيما كان فاليقين إذن ذو مراتب، هذا مشي على السحاب ما راح مجرات فوق. أما الذي يعرج به من الأرض إلى سدرة المنتهى كيف؟ ذاك أبو اليقين وهو سيد الرسل، يعرج به من أي مو إلى مجرات أو إلى كواكب أو إلى بس الأرض حول الأرض، لا يعرج به إلى وين؟ يعرج به إلى سماء الدنيا سواء. مثلا على يتعلم مراتب اليقين لا نستسهلها، عجيبة عظيمة وكثيرة جدا. النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام الآيات القرآنية التي وردت حوله في بعضها توفاه الله وفي بعضها رفعه الله، مع أنه المعتقد أن النبي عيسى حي يرزق في السماء الرابعة أو على كل السماء الأولى والثانية والرابعة، ونعم وسينزل أيما كان كما هو وعد القرآن ونص القرآن، لكن لما صارت عنده مثل حالة منامية أو حالة وفاة في رفعه من الكرة الأرضية إلى السماء؟ تحمل يختلف. بينما سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ بتمام مشاعره بتمام قواه ويقظته عرج به من الأرض إلى سدرة المنتهى. شوف الفارق بين القابليات والقدرات. البراق عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى حد، بعد ذلك الحد البراق ما استطاع، أتي بمركوب آخر سماوي يسمى الرفرف. الرفرف ذاك صعد، ذاك هم وصل إلى حد وقف، وسيد الرسل هو وصعد أكثر. على يتحال مراتب القدرة ومراتب اليقين تختلف درجات كثيرة عديدة. نلاحظ مثال آخر في مراتب اليقين يذكره لنا القرآن الكريم وفي قضية النبي عيسى. وما قتلوه، يعني اليهود، وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وإنهم إلا يظنون ظنا، ما لهم به من علم، يعني ما عندهم يقين، ظن. عبر القرآن الكريم عن الحس، هم رأوه بالحس، شبه لهم في الحس، رأوه حسا يقتل. ألقى الله شبه النبي عيسى على من؟ على طرف آخر، فرأوه بالحس شبه لهم، ومع ذلك يعبر القرآن الكريم عن هذا الحس، يعبر عنه ظن وليس بيقين، مع أن الحس من مصادر اليقين. هنا الفخر الرازي يقول هذه ملحمة في القرآن خطيرة، أنا ما أستطيع أن أحلها وما حلها الله. يقول كيف القرآن يرجع عن الحس، والحس هو مصدر الشرائع السماوية وكذا، الرواة والتواتر، التراث الذي ينقل عن الأنبياء كله عن طريق الحس. إذا الحس مدحور كيف يعني بعد ما يبقى لنا اطمئنان بأي شيء؟ ملحمة يقول صعبة هذه، وهذا معناته يخل بالتواتر، والتواتر هو مصدر نقل الشرائع والقرآن وغيره وغيره. كيف القرآن يخدش بالتواتر ويخدش بالحس لو مصدر التواتر؟ ويبقى يدور يدور ويقول الحل صعب، هم في غادر الآية بلا حل الفخر الرازي، بينما الحل مذكور في رواية أهل البيت عليهم السلام. هو هذا الذي يعني نحن فيه الآن، كل يقين فيه إذا كان بالقياس إلى اليقين الذي أعلى منه يكون ماذا؟ ظن وليس بيقين. إذا كان اليهود وبني وبنو إسرائيل علموا من النبي عيسى بالمعجزات القاهرة التي هي فوق الحس، علموا أنه سيبقى ووعدهم أنه سيظل حيا إلى دولة الإمام الثاني عشر، وسيشارك فيها وسيشارك في بسط العدل في الأرض. هذا أخبار إعجاز من السماء، أخبار وحياني، أخبار الوحياني أعظم يقينا أم الحس؟ أخبار الوحياني. لماذا؟ لأن الحس دائرة إدراكه، دائرة تناوشه ضعيفة، بينما الوحي كيف؟ الوحي أعظم من العقل بعد، أعظم من إدراكات الأخرى. الآن كثير من الأمور يدركها العقل لا يدركها الحس، مثلا الحس هل يرى الكهرباء؟ لا، لكن العقل يحكم بها. أو الحس هل يرى الروح؟ لا يستطيع أن يدرك الروح، لكن من الذي يدرك الروح؟ العقل. مما يدلل على أن المجهر العقلي أوسع مدى ومديات ودائرة من المجهر ماذا؟ الحس. الحس فيه مع كون يقين في أخطاء كثيرة يصلحها له العقل. الآن ضفتي شارع يمتد إلى الأفق، هذا الشارع ضفتيه تتلاقى في نطفة، يرى في الحس أو لا؟ هكذا يرى جانبي الشارع، إذا امتد في الأفق تتلاقى ضفتي الشارع أو لا؟ معنى العقل يقول هذه صورة كاذبة، يقول العقل صورة كاذبة أو لا؟ الحس يدرك أنها تلاقي به النقطتين، لكن العقل ماذا يقول؟ يقول هذه الحس. كما يقال ربما 350 مورد يشتبه في الحس يصلحها لها له من؟ العقل. أمثلة كثيرة في خطأ الحس، مثل النار الجوالة. النار الجوالة النار واحد معينة، إذا يزيغ الإنسان بسرعة الحس يرى ماذا؟ حلقة نارية، لو يرى نقطة نارية يرى حلقة نارية، مع أنه العقل يقول كذب، هذه ليست حلقة نارية إنما هي ماذا؟ نقطة شعلة واحدة نارية تدور بسرعة، فتتراءى الإنسان بأنها حلقة وليست حلقة. المهم موارد اشتباه الحس كثيرة، من الذي يسعف الحس في ذلك؟ العقل. الخيال حتى مجهر أقوى من الحس. الوهم أيضا، الوهم ليس بمعنى الوهم الواهم يعني، قوتها مجهرها. الآن الحب، الحب يدركه الحس؟ الحب والبغض يدركه الحس؟ ما يدرك الحس، مع أنه الإنسان يحس يعني يدرك بقوة الواهم الحب والبغض. فأمور كثيرة ما يدرك الحس. يعني ماذا؟ يعني معنى الحس يقين، يعني هذا يتمثل لنا هكذا. أن كيف بك بالوحي؟ الوحي أعظم مجهرية من ماذا؟ من العقل. العقول محدودة مرت بنا في البحوث السابقة، مجهر الوحي أين ومجهر العقل أين، مجهر العقل أين، مجهر القوى الواهمة أين، مجهر القوى الواقمة والقوى المسلحة الإدراكية لدى القوى الواهمة أين، والقوة الخيال أين. كذلك الخيال بالنسبة للحس، ولما جرى درجاتها. هذه الدرجات. إذا نلاحظ أن كل مصدر لليقين لماذا يكون ظن؟ لأنه يقين في دائرته المحدودة، ما وراء هذه الدائرة يكون بالنسبة لهم ظلامية، ظن، إبهام، نظرية. شبيه لاحظوا أنتم بالمصابيح المتعددة، مصباح 100 قدرات إضاءة وات، مصباح 200 وات، مصباح 500، مصباح 1000، مصباح 10,000. هاي المصابيح كلها مصابيح، لكن بعضها أشد من بعض. أنا يا علي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كالشمس، وأنت يا علي كالقمر، والزهراء كالزهرة، والحسنان كالفرقدين. شوف هاي التشبيه مو عبقى. والأئمة التسعة كالنجوم، أصحابي كالنجوم، أصحاب سيد الرسول في الإمامة والخلافة، يعني أئمة من ذريته. الحديث الصحيح أصحابي كالنجوم هم ذريته، صحبوه في الإمامة والخلافة الإلهية كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. من أصل الحديث هذا أسقط منا لفظ الأئمة والخلفاء من ذريته. شبه أئمة أهل البيت بالنجوم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. مثل هذا للنجم المعنوي، ليس النجم الحسي. فلا أقسم بمواقع النجوم. على كل، لماذا هذا التشبيه؟ أن الرسول كالشمس إضاءة، بعده علي كالقمر، بعد علي ليس الحسنين. شوف حسب هذا الحديث أساس نعرف مرتبة فاطمة سلام الله عليها. بعد علي من يأتي؟ فاطمة كالزهرة. الزهرة في تلألؤ الأشعة أقوى من الفرقدين، بينما الحسنين سلام الله عليهما، الحسنان الحسن والحسين شهيدا شباب الجنة، شبهت إضاءتهما بماذا؟ بالفرقدين، وهي أقوى من النجوم. هذه مراتب في الحجية، حجية الرسول أعظم، ثم حجية أمير المؤمنين، ثم حجية الزهراء، ثم حجية الحسنين، ثم حجية الأئمة التسعة. إذن في منطق القرآن الإضاءة موجودة، ولكن الإضاءة ذات ماذا؟ مراتب، وليست على مرتبة واحدة. الآن لاحظوا هذا من جهة الكم، أنا بيّنت أن الإضاءة كيف تكون ذات دائرة، لها بقعة جغرافية معينة. حتى من حيث الكيف، لاحظ أنت الآن مصلح الساعات اللي عنده صيانة الساعات يستطيع أن يستخدم إضاءة أو 100 وات، ما تكفي، يحتاج شنو؟ إضاءة من جهة الكيف قوية كي يرى النواعم في الساعة، في عقارب الساعة. لاحظ حتى في هذه المنطقة إذا أردنا جنب كيفية صاعدة يجب أن نعتمد على ماذا؟ إضاءة أشد. إذن بين المصابيح، مع أنها كلها مصابيح، كلها أنوار، لكن لها مديات آفاق مختلفة. ما بعد هذا الأفق كما أو كيفا يكون ظلام، يعني في 100 وات تريد تشوف النواعم يصير ظلام لو لا، حتى مع أنك في البقعة الجغرافية يكون ظلام، النواعم لا بد لها من. إذن كل مصباح له مدى معين كما وكيفا، ما وراء هذا المدى وما وراء هذا الأفق يكون ظن، تبتعد أكثر فأكثر في الظلام. هذا المصباح يصبح ماذا؟ ظلام، يحتاج إلى مصباح أشد وأقوى. هكذا مراتب اليقين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.